السؤال الثالث يقول: ما هو الضابط في التفريق بين القدرية النفاة والجبرية؟ جزاكم الله خير. هذان أو هاتان الفرقتان متعارضتان، فواحدة منهما تنفي القدر، يعني لا تثبت أن الله قدر الأشياء، أو تنفي أن الله تبارك وتعالى شاء وقوع الأشياء وأن الله خلق أفعال العباد، تنفي ذلك. هؤلاء هم القدرية النفاة. أما الجبرية فهم يغلون في إثبات القدر، يعني هذول في ناحية الغلو في النفي، وهؤلاء في ناحية الغلو في الإثبات، والحق هو بين باطلين، والوسط بين متناقض بين أمرين طرفين. فهذا الوسط، الوسط أهل السنة يثبتون القدر لله تبارك وتعالى، ولكن لا يغلون بحيث ينفون كما هو حال الجبرية، ينفون أفعال العباد. يعني الجبرية ينفون أفعال العباد، وأولئك ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه لأفعال العباد، ينفون ذلك. فهذان طرفان، الوسط هو أن تثبت لله تبارك وتعالى القدر، وتثبت للعبد الفعل، لأنه لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى العبد على تقديره، ولكن يؤاخذ العبد على فعله، فما فعله العبد من الأفعال فهو يحاسب عليه، وما لم يفعله فإنه لا يحاسب عليه، إنما يحاسب على فعله، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، بما كسبت أيديكم ونحو ذلك. والجبرية ينفون فعل العبد، يعني يقولون العبد ليس له إرادة ولا فعل، بمعنى أنه مجبور على فعله، كما أنك إذا أخذت هذه الورقة أو هذا القلم وأطلقته من يدك يسقط. لماذا يسقط؟ لأنه هو يسقط مباشر على الأرض، لا يستطيع أن يرد هذه الحركة عن نفسه. لماذا؟ لأنه ليس له إرادة ولا هو الذي يفعل بنفسه. فالجبرية في ناحية والقدرية في ناحية، فلذلك الفرق بينهما ظاهر. فالقدرية تنفي مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه لأفعال العباد، والجبرية تنفي فعل العبد وإرادته ومشيئته، وتنسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى.